يتغير زمن رد الفعل حسب ألف الحالة الصحية، ب حالة المعبد، جيم السرعة. أعيد، يتغير زمن رد الفعل حسب ألف الحالة الصحية، ب حالة المعبد، جيم السرعة.